أعمروا ما شئتم لم أصافح، صفحت سيفي فاعلموا سأكافح. أعمروا ما شئتم لم أصافح، صفحت سيفي فاعلموا سأكافح. في موقفي سلاح من ثورة الجراح، أنا راغب بالحرب لا لم أصافح. في موقفي سلاح من ثورة الجراح، أنا راغب بالحرب لم أصافح. الجهاد الجهاد ولا يوم الرقاد، فيا مستضعفين حيا على الجهاد. نعلن للحسين هذا ونعلن لحامل رايته أننا بايعناه ولن نتراجع في البيعة. نقول لحامل راية الحسين عليه السلام، نحن وفقا لإرشاداتك هزئنا بالاحتلال ولا نزال نهزأ به، ووفقا لإرشاداتك هزئنا بالأساطير ولا نزال نهزأ بها. يا شيخنا يا من عرفت صداك لحن البندقية، هذا دمي وشى الجنوب فصار عرسا موسويا. يا شيخنا يا من عرفت صداك لحن البندقية، هذا دمي وشى الجنوب فصار عرسا موسويا. في درب الحسين نعشق الشهادة، بايعنا روح الله لأمر الولاية. وباسم سيد الشهداء الإمام الحسين نتمنى ألا يقف أحد أمام هذه المسيرة، مسيرة المقاومة الإسلامية والمقاومة الجهادية، نتمنى ألا يقف أحد في وجهها. فنجر عباس وكفاه التي صنعت قوافل للحسين بأمتي. فنجر عباس وكفاه التي صنعت قوافل للحسين بأمتي، ولففت آيات الجهاد بعمتي. وبركب نصر الله أودعت الأصية، بنصر الله أودعت الوصية. الوصية في محاريب الصلاة، وبسيفها وفصول ألوان الحياة. صنع الوصية في محاريب الصلاة، وبسيفها وفصول ألوان الحياة. عبادنا هو قائد النصرين في عصف الغضب، رضواننا هو أبجدي يدخل هاتم باللهب. يوم ارتحاله كان أسراب النواز، وسفين العش شق بحرا من فوارس. القدس كانت بين جبهيه سبيا، دمع الوصية.